والشيء بالشيء يذكر الذين اقترضوا بالربا لأجل السياحة واستدانوا وتهربوا من أجل أن يذهبوا في البلدان أين هم من عذاب يوم أليم. يقولون صرفنا وأنفقنا وخسرنا، وفعلا الخسارة العظيمة. ويوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عما أنفقه، بعدما يسأل من أين اكتسبه، فيما أنفقه. وعندما نسمع المبالغ الهائلة التي أنفقت في التمتع والاستجمام بزعمهم، وبعضها في الحقيقة هي معصية لله تغلف باسم السياحة، وقرابة 5 ملايين خرجوا في الإجازة الماضية، فكم أنفقوا؟ كم أنفقوا؟ 200 مليون ليلة في الخارج من المسافرين من الخليج، كم تكلفتها؟ كم تكلفتها؟ ويدفع 40% بواسطة البطاقات البنكية، 10% الشيكات، ويدفع آخرون بالنقد. فالسؤال كم أنفق في هذه الأسفار؟ لقد أنفق بحسب الإحصاءات نحو من 20 مليار من الدولارات. هكذا تذهب 20 مليار من الدولارات في أي شيء؟ ولماذا؟ وما هي الفائدة؟ عباد الله، إن هذه الأموال الطائلة العظيمة إنها ولا شك مسؤولية، وكثير منهم في سياحاتهم يتباهون، ينفقون بلا حساب، ليس في أعمال البر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وعندما تكون هذه الأسفار وجردة الحساب مهمة بعد الإجازة ومحاسبة النفس عما حصل، ويقولون ترفيه، أي ترفيه هذا؟ أي ترفيه؟ إن إنفاق الأسر بالمعدل لا يقل عن 10,000 في هذه السفرة الواحدة. لو كان ذهب في علم ينتفع به، أو صلة رحم، أو عبادة، أو تجارة يأتي بها لينفق على أهله، أو القيام بدعوة ونحو ذلك من المقاصد، لقلنا هذا ليس بخسارة. وكذلك من ذهب بأهله لإدخال السرور عليهم في المباح فإنه عبادة. لكن القضية أيها الإخوة أنه في كثير من الأحيان يكون هذا الأمر مختلطا بأنواع من المحرمات. فهذا التبرج وهذا السفور وهذه الأماكن التي ينزلون فيها من أنواع الفنادق وغيرها من المحلات التي تكون في الحقيقة أمكنة موبوءة للفساد، ولذلك رجع العديد بأنواع من الأمراض، وهؤلاء سفراء الوباء، سفراء الوباء الذين عادوا إلى زوجاتهم وبلدانهم بهذه الفيروسات التي تفتك بهم وبنسلهم. فتبا لتلك السفرة التي كانت سبب جلب الوباء، بالإضافة إلى معصية الله قبل ذلك. وآخرون يزعمون أنهم ذاهبون للفرجة في ديار الذين ظلموا أنفسهم ممن أنزل الله بهم العذاب، ويصطحبون آلات التصوير بزعمهم ويتفرجون سياحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء، يعني ديار الذين ظلموا أنفسهم كقوم ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. قال: إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. بقعة أنزل الله فيها العذاب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، والصيحة إن كانت إلا صيحة واحدة قطع الله قلوب قوم ثمود في أجسادهم. ثم بعد ذلك يذهب البعض سياحة: إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. وذهب بعضهم أيها الإخوة بزعم الزواج، لكن أي زواج هذا؟ يذهب إلى أماكن معروفة ليأخذ بنتا قد أعد كل شيء لأجل الأسبوع والأسبوعين، وهذا متعارف عليه في تلك الأماكن، فيأخذها بما يشبه نكاح المتعة من جهة، وإذا لم يكن متعارفا عليه في تلك الأماكن وظن القوم أنه سيتزوج ابنتهم فعلا، فقد ذكر بعض أهل العلم أن فيه من الغش لهم ما يجعل في هذا النكاح شائبة، ليس من جهة صحته، فهو صحيح بالولي والشاهدين وغير ذلك من الإيجاب والقبول، ولكن من جهة أنه يريد أن يطلق بنت الناس بعد أيام، ولا يجوز تحريم ما أحل الله. فإذا تزوج ولم يذكر مدة ولا اتفقوا عليها بإيجاب وقبول ورضا الطرفين والولي والشاهدين وعدم الموانع صح النكاح، لكن انظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد. يتركها فجأة ليرسل ورقة الطلاق وهي حامل، كثيرا ما تكون حاملا لا يعترف بالولد ولا يرسل لها نفقة، ورقة الطلاق تفصلها بعد أن يغادر، لأن القضية عنده هذه المتعة فقط. إذن ما مصير الأولاد الذين خلفتهم في تلك الديار ورجعت؟ أليس كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت؟ فكم ضيع هؤلاء من الأولاد؟ وهناك عشرات الآلاف من الأولاد لأناس ذهبوا لزواج سريع في أثناء الأسفار وتركوا أولادهم ورجعوا، ثم ماذا سيقول الناس؟ هذا صاحب الوطر الذي جاء يأخذ بنتنا أسبوعين ويرميها، شهرا ويرميها، فيسيئون غاية الإساءة إلى سمعة أهل الإسلام. والناس الذين من المفترض أن يكونوا قدوات قد صار يحذر منهم، بل يخطب على المنابر في تلك البلدان: انتبهوا من الذين يأتونكم من كذا وكذا من البلاد، فإنهم يريدون أخذ بناتكم ورميهن بعد ذلك. وعندما تكثر المآسي ماذا سيحدث؟ والقضية ليست في 5000 أو 10000 يقول أنني أصدقتها وأعطيتها، لكن القضية ماذا سيترتب من المفاسد بعد ذلك. ولذلك منع عدد من إدارات الجمعيات الخيرية أفرادهم من الزواج في الأماكن التي يذهبون إليها، الزواج بهذه الطريقة التي لا يقصدون بها الاستدامة، لكثرة ما حصل من المصائب عندما يقول الناس هؤلاء جاءوا ليأخذوا بناتنا، ثم يكون الرمي والإهمال. وقد لا يحرم الشيء في أصله، هو حلال، لكنه يمنع لما يترتب عليه من المفاسد. فإذا وجدت القضية صارت أسبوعين وثلاثة وشهر، ورمي المرأة وما يترتب على ذلك من الأولاد صار أمرا شائعا منتشرا، ويتكلم الناس عمن يفعله بهذه العبارات التحذيرية، بل ربما تتعدى القضية إلى أن هؤلاء أصحاب المذهب الوهابي يفعلون ذلك. فانظر ما يحصل من الأضرار على منهج السلف وعلى دعوات المصلحين بسبب إساءة تصرفات مثل هؤلاء. وأما الذين ذهبوا وتعرضوا لأنواع من السرقات، فهؤلاء قد سرق ذهبهم ومجوهراتهم، وهؤلاء رجعوا بغير خفي حنين، وآخرون يبلغ من السفه عندهم بعد ارتكاب الحرام أنه يعطي صديقته بالحرام عندما يسافر في تلك البلاد بطاقة الصراف مخبرا إياها بالرقم السري كي يجود عليها بالكرم الحاتمي بزعمه، ويكتشف كم سرق منه بعد ذلك، وآخر يعطيها الرقم السري للحقيبة، وهذا يبخشش من هنا ومن هنا، فيطمع فيه هؤلاء فيسرق هو وأهله. ومنهم من يذهب ببناته إلى أماكن الفساد وإلى الشواطئ، بل من هؤلاء من منع من دخولها ببناته المحجبات حتى يخلعن الحجاب، ومنهم من يرجع بالكذب ليخبر أو تخبر الأخريات بأنها قضت في جزر الكاريبي وأنفقت كذا وكذا، والصور تكشف الزيف من شواطئ تايلاند، وهكذا تشبع بما لم يعطونا. قضية مباهاة، قضية مظهرية. كم ذبحتنا هذه المظهرية، أنفقت فيها الأموال وارتكبت فيها المعاصي لأجل أن يقال هؤلاء من المستوى الاجتماعي الفلاني، وهؤلاء إجازتهم كانت في المكان الفلاني، وذهبوا ونزلوا في الفندق الفلاني. عباد الله، إن هنالك يوما يحاسب الله فيه العباد. أين هذا؟ أين هذا ممن ذهب لصلة رحمه فهنيئا له، ومن ذهب في سفر العمرة فهنيئا له، ومن ذهب في سفر العلم هنيئا، طلب العلم فهنيئا له؟ أين هذا ممن ذهب لعلاج قريب يقوم عليه لا يوجد علاجه في بلده فظل ساهرا على ذلك القريب، فهنيئا له إذا كان ذهب بهذه النية واجتنب ما حرم الله، فهنيئا لكل من كان سفره في طاعة الله، وهنيئا لمن أدخل السرور على أهله وأولاده بالحلال والمباح، فإن إدخال السرور على الأولاد والأهل عبادة. وأما من ذهب بهم إلى أماكن المعاصي فاقترف وإياهم المنكرات وضيع الفتيان والفتيات، فيجب عليه أن يتوب إلى الله. اللهم لا تؤاخذنا بما أسرفنا يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم.